بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تم بحول الله وقوته تسجيل الدورة العلمية التي أقيمت بمسجد بلال بالمدينة النبوية، والتي كانت من اليوم 24 من الشهر الرابع إلى اليوم 10 من الشهر الخامس لعام 2400 من الهجرة. وقد شارك فيها عدد من المشايخ الفضلاء، ومن بين هؤلاء فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى، والذي شرح رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي المسمى بكشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. والآن أترككم مع الشريط الأول. لا، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الموعد من لقاءات هذه الدورة المباركة هو مع رسالة عظيمة من رسائل الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهي رسالة كشف الغربة، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. وقبل أن نشرع في قراءة هذه الرسالة العظيمة النافعة، أقدم بمقدمة في ترجمة الإمام الحافظ ابن رجب وفي بيان منزلته ومكانته من العلم. الإمام الحافظ ابن رجب هو الإمام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الإمام أحمد ابن الإمام عبد الرحمن ابن الحسن. أسرته نشأت في بغداد، وانتقل أبوه مع أبنائه ومنهم الحافظ ابن رجب إلى دمشق، فهو ينسب إلى بغداد باعتبار أصل الأسرة ونشأتها، وإلى دمشق باعتبار نشأته في هذا البلد. وقد نشأ الإمام الحافظ ابن رجب في بيئة علمية، فجده عبد الرحمن بن الحسن إمام، وهو الذي ينسب إليه، فإنه اشتهر بابن رجب، ورجب هذا لقب لجده عبد الرحمن، قيل لأنه ولد في شهر رجب فغلب هذا اللقب على جده. وهذا منذ زمن بعيد في حياة الحافظ ابن رجب، فإنه ذكر أن والده سمع من جده، وذكر قال إن أبي أحمد ابن رجب ابن الحسن، فدل على أن هذا اللقب كان معروفا في حياة الحافظ ابن رجب أنه من الألقاب التي اشتهر بها جده عبد الرحمن وإليه ينسب فيقال ابن رجب. وقد ينسب هذا الاسم أو ينسب هذا إلى أبيه فيقال ابن رجب. ومن هنا حصل الخلط بين عند المترجمين في ولادة الإمام الحافظ ابن رجب الابن، فذهب بعضهم إلى أنه ولد سنة 670، وهذا وهم، وإنما هذه سنة ولادة والده أحمد. وأما هو فولد سنة 630. جده رجب عبد الرحمن كان من أهل العلم وكان من العلماء المعروفين الذين كانت لهم معرفة بالسنة والحديث، وكان يدرس في بغداد. ولد سنة 77 و600 وتوفي سنة 42 و700، وكان يدرس التلاميذ محتسبا لا يأخذ على هذا أجر. ذكر هذا العلماء في ترجمته، وكأن هذا فيه إشارة إلى أن بعض من كانوا يحدثون في ذلك الزمان كانوا يأخذون من التلاميذ شيئا، وهذا لأنهم لا عمل لهم إلا الاشتغال بالتدريس. وأما الإمام رجب ابن الحسن وهو جد الإمام الحافظ فإنه كان يعلم التلاميذ ولا يأخذ على هذا شيئا. وأما والده فهو أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن، فنشأ أيضا في حجر أبيه رجب، وكان من أهل العلم وكان متقنا للقراءات محتسبا في تعليمه ويلقب بالمقرئ. وقد ارتحل والد المترجم له من بغداد سنة 44 و700 إلى دمشق، أي بعد وفاة والده بسنتين، وكان معه الحافظ ابن رجب، وانتقل إلى دمشق لتلقي العلم والسماع من الأشياء. ثم رجع ابنه الحافظ إلى بغداد بعد سنتين، أي سنة بعد 5 سنوات، سنة 49 و700، للتلقي عن أهل العلم في بغداد. ونشأ الحافظ عبد الرحمن ابن أحمد ابن عبد الرحمن نشأ علمية، وكان والده يحرص على حضور حلق العلم وهو صغير. وقد ذكر هو أن والده سمع من جده وأنه حضر بعض هذه المدارس وكان عمره 3 و4 و5، يعني كان عمره 3 سنوات و4 سنوات و5 سنوات وهو يحضر يعني هذه الدروس. ثم ذكر في بعض كتبه أنه سمع من بعض شيوخه وعمره 5 سنوات، وهذا مما يدل على النشأة الصالحة التي نشأها الحافظ إلى الرجل. وهذا لا شك أنه يشير إلى حفظ الله عز وجل لهذا الإمام منذ طفولته، وهذا من صلاح الآباء، فإن الآباء بصلاحهم يحفظ الأبناء، وإلا فكان هذا طفلا غير مميز، ولكن النشأة الطيبة في بيوت العلم لها أثرها على الأبناء. والده كما تقدم ولد سنة 76 وتوفي سنة 77 و600، وكانت حياته حافلة بالعلم. وأما الحافظ ابن رجب فولد سنة 36 و700 وتوفي سنة 95 و700، وكان معتنيا بالعلم، وكان من أجل شيوخه الذين تلقى عنهم العلم منذ وقت مبكر الإمام ابن القيم، فإنه لقي ابن القيم في سنة 50 و700، أي قبل وفاة ابن القيم بسنة، ولازمه ملازمة طويلة، وسمع منه النونية وبعض الكتب الأخرى لابن القيم، وأثنى عليه في ترجمته في ليل الطبقات ترجمة حافلة، وتوسع في ترجمته مما يدل على تأثره به. وكذلك كان من شيوخه الذين تأثر بهم ابن قاضي الجبل، وهو من أجل تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو شيخ الحنابلة في وقته، ثم خلفه في درسه بعد وفاته. ولذا قال بعض المترجمين إليه أنه انتهى إليه فقه الحنابلة وعلم الحنابلة، فإنه خلف ابن قاضي الجبل في درسه، وكان هذا الدرس في يوم الثلاثاء، كان حافلا بأهل العلم والفضل. وكان ابن رجب هو من أجل تلاميذ ابن فاضل الجبل، ولهذا خلفه في درسه. وكان أيضا لابن رجب التلاميذ الذين تلقوا العلم عنه، ومن أشهرهم ابن الملقن والزرتشي وابن اللحام. فكان هؤلاء العلماء من أجل العلماء الذين نشأوا في ذلك العصر وتأثروا بابن رجب. والحافظ ابن رجب مشهور المعلوم، وهو ممن برزوا في علم الحديث وفي أدق أبوابه، وهو باب العلل. وقد ذكر هو في بعض كتبه أن هذا الباب لم يضبطه إلا قلة قليلة وأفراد من العلماء، وأنه في العصور المتأخرة لم يبقى من يحسن هذا العلم. ولهذا كان يقال أنه ممن ضبط هذا العلم في عصره. ومعلوم أن هذا الكلام لا يقوله إلا الناقد الذي عرف هذا العلم وسبره وعرف أهل الفن وعرف ما عنده. ولهذا أثنى عليه الإمام الحافظ ابن حجر ثناء بالغا، ووصفه بالعلم والفضل، وأنه بلغ الإتقان في علم الحديث في الرجال والأسانيد والعلل ومعرفة معاني الأحاديث. والإمام الحافظ ابن رجب له جهود كبيرة في نشر العلم، ومنها جهوده في التدريس وفي التعليم، وقد خلف الكثير من التلاميذ الذين تلقوا هذا العلم عنه، وكان متجردا للحق. ولهذا فتن في عصره ببعض المتعصبة، فتن أولا ببعض أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية الذين كانوا يبغضون شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان ابن رجب متأثرا بشيخ الإسلام ابن تيمية لتأثره بأجل تلاميذه كابن القيم وابن قاضي الجبل. فوقع فيه أولئك المتعصبة المنحرفون عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم ما لبث أيضا أن عاداه بعض المتعصبين لشيخ الإسلام ابن تيمية، فأخذوا يذمونه لما رأوا فيه بعض الاجتهادات أو النظر في بعض المسائل التي خالف بها شيخ الإسلام ابن تيمية، فرمته الطائفتان بالعضائد ووقعوا فيه وتنقصوه. وهذا مما يدل على براءته مما يرميه به خصومه. فإن الرجل لا بد أن يكون أحد رجلين، إما أن يكون متعصبا لابن تيمية فهذا يرضي المتعصبين له، وإما أن يكون منحرفا عنه فهذا يرضي المنحرفين عنه. وهذا هو شأن أهل التجرد في كل عصر، فإن الناس يعادونهم ويرمونهم بما هم براء منه. ولهذا تجد الرجل يرمى بالتشدد ويرمى بالتساهل من قبل أهل عصره، وهذا مما يدل على أن من يرمى بهذا هو بريء مما يرميه به خصومه. وكما خلف الإمام الحافظ ابن رجب الكثير من الكتب العظيمة النافعة التي تدل على مكانته وعلى طول باعه في العلم وعلى رسوخ قدمه فيه، ومن أشهر كتبه فتح الباري شرح صحيح البخاري الذي شرح فيه ولم يتمه، وإنما انتهى إلى باب الجنائز ولم يشرح فيه، إلى كتاب الجنائز ولم يشرح فيه. وهذا الكتاب هو النواة لكتاب الإمام الحافظ ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري. وهذا مما يدل على تأثر ابن حجر بابن رجب في مسمى الكتاب وفي طريقته في تصنيفه. وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب، وقد وصفه بعض المترجمين بأنه من عجائب الدهر، ولو تم فإنه لا يكون مثله. ومن كتبه أيضا جامع العلوم والحكم في شرح الأحاديث التي جمعها الإمام النووي الأربعين النووية وزاد عليها بعض الأحاديث حتى كملت 50 حديثا، فشرحها شرحا بديعا وأبدأ وظهر في شرحه هذا العلم والفقه وسعة الاطلاع والمعرفة بمقاصد الأدلة وسعة الاطلاع على النصوص. وكانت له طريقة عجيبة يعرفها من اطلع على كتبه، أنه يفسر النصوص بالنصوص، فلا تجد له مؤلف يشرح فيه حديثا أو نصا إلا وتجد أنه يستدل بالنصوص الأخرى على شرح هذا النص. وقد يرد في بعض كتبه الاستئناس ببعض الأخبار من أخبار المتصوفة وغيره، وقد انتقد في هذا، وليس في هذا نقد عليه، فإن الإمام الحافظ ابن رجب كان من العلماء الفقهاء وكان على طريقة أهل السنة، ولا يعرف في كتبه أنه انتصر لبدعة أو أن منهجه تأثر بغير أهل السنة والجماعة. وأما الاستئناس ببعض الأخبار التي قد يقال أنها لا تثبت لتقرير الحق فهذا لا عيب فيه، وإنما يؤخذ على الرجل أن يستدل بهذه الأخبار على تقرير مسائل علمية، فإن هذا يؤخذ على الرجل. وأما هو فكان يذكر المسألة بدليلها ثم يتوسع، وقد يأتي ببعض الأخبار التي يقرر بها الحق، ولهذا لم يتأثر بشطحات الصوفية ولا بجلاتهم، وإنما هو على السنة لا تعرف له، لا يعرف أنه قد انحرف عن هذا المنهج. وأما السلامة من الأخطاء الفردية فهذه لم تحصل لأحد من أهل العلم، خصوصا من أكثر التصنيف وأكثر التدريس فإنه لا بد أن يخطئ، فإن الناس يجتهدون فيصيبون ويخطئون. ومن كتبه أيضا لطائف المعارف، وهو كتاب عظيم في بيان وظائف المواسم والأيام. كذلك من كتبه التخويف من النار، وهو من الكتب العظيمة في سرد النصوص في جهنم وفيما أعد الله عز وجل لأهلها، ومن قرأه يدرك مقدرة الحافظ ابن رجب رحمه الله على الوعظ. وكذلك من كتبه أيضا أهوال القبور، وهو كتاب أيضا في أحوال القبور وما جاء فيها من الأخبار. وله أيضا كتاب في التراجم، وهو ذيل طبقات الحنابلة، ترجم فيه للكثير من الأئمة وأورد فيه أيضا الكثير من الروايات والنقول عن هؤلاء الأئمة. وله أيضا رسائل عظيمة نافعة في شرح الأحاديث، منها الرسالة المعروفة بورثة الأنبياء في شرح حديث أبي الدرداء، وهذه الرسالة كشف الكربة وذم قسوة الخلق وشرح حديث بني جائعان وشرح حديث شداد بن أوس، وكذلك الرسالة في بيان بشارة المؤمن بأن حظه من النار الحمى، وكذلك له رسالة في تفسير سورة الفلق وفي تفسير سورة الإخلاص، وله رسائل كثيرة نافعة عظيمة، منها رسالة سبق أن قرأناها في هذه الدورة، وهي المحجة في سير الدرجة، وهي تدل على تمكنه وعلى رسوخ قدمه في السنة. وقد جمعت هذه الرسائل في مجلدين جمعها طلحة الحلواني، وهو من أشمل الكتب التي جمعت رسائل الحافظ ابن رجب، واعتنى بها عناية طيبة وجمع فيها ما لم يسبق إليه من رسائل الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله. وهذه الرسالة وهي كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، هي رسالة عظيمة في شرح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هي في شرح هذا الحديث العظيم وفي بيان مقاصد هذا الحديث الجليل، وقد أبدى وأعاد في وصف حال أهل الغربة وفي حال أهل السنة، مستدلا لذلك بما جاء من روايات هذا الحديث، ومستأنسا بأقوال أهل العلم والذين وصفوا حال أهل السنة. ونشرع في قراءة هذه الرسالة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم للعلم وأن ينفعنا بما تعلمنا وأن يثبتنا على السنة حتى نلقاه على ذلك. الإمام الحافظ رسالته بالثناء على الله عز وجل وبالثناء على الله عز وجل بما يستحقه من الحمد والثناء، وذكر الحمد، قال الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد هو الثناء على الله عز وجل بالمحامد، والحمد هي من كلمة الحمد هي من أعظم الكلمات التي وردت في الأذكار، وإذا جاء في الحديث الحمد لله تملأ الميزان، وهي من أفضل الأذكار. وقد فاضل بعض أهل العلم بين كلمة الحمد وبين غيرها من الكلمات كالتسبيح والتكبير، وذكروا أن الحمد أفضل لأنه قد جاء في الحديث الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، والميزان أعظم من السماء والأرض، وهي منفردة تملأ الميزان. وجاء في بعض الروايات وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، وهذا يدل على أن كلمة الحمد منفردة أنها أفضل من التسبيح والتكبير مجتمعتين. ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم من المحققين قدم كلمة الحمد على التسبيح، أقدم التسبيح والتكبير على الحمد، وإنما حصل نزاع بين أهل العلم في المفاضلة بين التهليل والحمد، بين قول لا إله إلا الله وبين قول الحمد لله. وقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرحه في كتاب جامع العلوم والحكم أن الكثير من السلف كانوا يقدمون الحمد ويرون أنه أعظم من التهليل تضعيفا وفضلا عند الله عز وجل، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بدئه بحديثه وخطبه الثناء على الله عز وجل، وأن يقدم بين يدي كلامه الثناء على الله عز وجل. وإن كان ورد في الحديث هذا ما ورد من يعني ضعف السند في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله أو بحمد الله فهو أكثر، إلا أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم المعروف من هديه، أنه كان يبدأ خطبه ويبدأ حديثه بالثناء على الله عز وجل. وهذه هي طريقة أهل السنة قديما وحديثا التي تميزوا بها عن أهل البدع وفارقوا بها أهل البدع، أنهم يبدأون كتبهم وكلامهم بالثناء على الله عز وجل، بخلاف غيرهم من أهل الكلام ومن أتباعهم من المعاصرين الذين لا يفتتحون كتبهم بالثناء على الله عز وجل، وإنما يشرع أحدهم في كلامه وفي تصريفه لكتابه دون أن يذكر الله عز وجل. فهذه من الفوارق التي تميز بها أهل العلم من أهل السنة والجماعة عن غيرهم. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الله، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي سلف الأمة، فإن الله عز وجل يذكر ويصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الذي هو مقصده من هذه الرسالة، وهو حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا الحديث حديث عظيم، وقد اشتمل على ثلاث جمل. اشتمل هذا الحديث على ثلاث جمل، وهي أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، خبران متعلقان بالدنيا، أحدهما مضى، أحد هذه الأخبار مضى، والآخر ما زلنا فيه، ويستقبل الناس منه ما يستقبلون، والآخر في الجنة. أما الذي مضى فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا. وهذا إشارة إلى بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الإسلام تبعه أفراد من أصحابه، وهم الذين كانوا من السابقين إلى الإسلام، ومضى على النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن وليس معه على دينه إلا الرجل والرجلان، وبقي في مكة وهو كذلك معه نفر قليل من أصحابه، وهم غرباء في مكة، هم غرباء في مكة وفي أهل الكفر والشرك، فإنهم قلة قليلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، يعني أنه غريبا في الناس، وأن أهله هم الغرباء في الناس، وهم القلة القليلة في ذلك المجتمع الذي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته فيه، وهو مكة. ثم لما هاجر إلى المدينة انتشر الإسلام وأصبح قويا منيعا، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وانتشر الإسلام، ولكن الخبر هنا عن بدايته. ثم قال: وسيعود كما بدأ غريبا. وهذا هو الخبر الثاني، وهو في حال آخر الزمان، وأن الإسلام سيعود غريبا كما بدأ. وقد ذكر العلماء أن هذا الوصف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجد في عصور ماضية، فكان العلماء يشكون من غربة السنة وغربة أهل العلم بها، كما سيأتي في نقل الحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث شكوى الكثير من الأئمة في عصر السلف من غربة الإسلام ومن غربة السنة، فكيف لو رأوا عصرنا، كيف لو رأوا هذا العصر وما فيه الناس من غربة السنة ومن غربة العلم بها. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود كما بدا، أي أن الإسلام يعود غريبا في قلة أهله وفي قلة العمل به كما بدا. وقوله وسيعود غريبا كما بدا، ليس المقصود من هذه اللفظة أن الناس يرتدون عن الدين ولا يبقى في الناس إلا قلة قليلة من المسلمين، وإنما المقصود كما قال العلماء هو الإشارة إلى قلة أهل السنة في غيرهم من الناس. ولهذا جاء ما يفسر هذه اللفظة بما يدل على أن هؤلاء الغرباء هم أهل السنة، ومعلوم أن الأمة ليست هي كل أهل السنة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الفرقة هي الناجية، هي الفرقة الناجية، والفرق الأخرى هي فرق المسلمين. ولهذا لم يدخل الأئمة كيوسف بن أصباط وغيره، لم يدخلوا الجهمية في هذه الفرق، لأن الجهمية كفار وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام، فهذه الفرق هي فرق الأمة وهم من المسلمين، ولكن أهل السنة هم قلة قليلة فيه، وهم فرقة في 73 فرقة، 72 فرقة من أهل البدع، وفرقة واحدة هم من أهل السنة والجماعة. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود، يعني الإسلام الحق، الإسلام الكامل، أهل الإسلام الذين حققوا الإسلام كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأمة. ثم قال: فطوبى للغرباء. وهذا خبر عن حال أهل الغربة يوم القيامة، وهو ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوعد العظيم في قوله طوبى للغرباء، وطوبى قيل هي الجنة، طوبى قيل هي الجنة، وقيل هي شجرة في الجنة. والمقصود أن هؤلاء الذين يبقون في الأمة وهم في غربة من دينهم، هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم هذا الوعد العظيم وهو الجنة. ولا شك أن هذا الوصف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله طوبى إنما يرد على سبيل الغبطة، وليس المقصود أنهم يدخلون الجنة، وإلا فغيرهم من المسلمين يدخلون الجنة، ومن مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، وإن كان بعض أهل التوحيد قد يطهر من ذنوبه ثم يدخل الجنة. وأما هؤلاء فهم موصوفون بأنهم أهل الجنة، فكأنه قال هؤلاء هم أهل الجنة، يعني أهل المراتب العالية وأهل المنازل العالية في الجنة. وطوبى هذه الكلمة ترد في غير هذا المعنى، كما ذكر ابن الأثير في غريب الحديث أن هذه قد تأتي بمعنى فعلى من الطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لأهل الشام، فإن الملائكة تضع أجنحتها على أهل الشام. فقال ليس المقصود بطوبى هنا الجنة ولا الشجرة في الجنة، وإنما المقصود فعلى من الطيب، يعني أنهم لهم الطيب بكون الملائكة تحف أو تضع أجنحتها على أهل الشام. وهذا فيه وعدا لهم في الدنيا بطيب الإقامة وبالحفظ في الدنيا، لأن الملائكة تحفظ أهل هذا البلد بحفظ الله عز وجل ما داموا مقيمين على السنة. ثم ذكر أيضا على طريقته بعض الروايات المفسرة لهذا الحديث، ومنها ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود بزيادة في أخيه، وهي قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. هذا فيه زيادة، وهو بيان وصف أهل الغربة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الغربة من هم، فقال النزاع من القبائل. وهذه الرواية عن الإمام أحمد اختلف العلماء في تصحيحها، وذكر بعض المعاصرين، ذكر محقق المسند أنها صحيحة وأن على شرط مسلم، وذكر هنا المحقق أن هذه الروايات من رواية إمام أحمد وابن ماجه وغيره أنها ضعيفة. ونقل أيضا بعض أهل العلم عن الإمام البغوي تصحيح هذه الرواية، فالذي يظهر أنها صحيحة بمجموع الطرق، وإن كان في بعض الأسانيد من طريق من غير طريق الإمام أحمد ما فيه من ضعف السند، لكن كما هو معلوم أن ضعف السند لبعض الروايات لا يعني تضعيف الحديث إذا إلا أن تجمع الطرق، ويظهر بذلك أن هذا الحديث هو ضعيف بمجموع طرقه، وإنما العبرة في هذا بمجموع طرق الحديث، ولا يمكن الوقوف على مجموع الطرق والقطع، لأن هذا الحديث ليس له طريق إلا هذا، فيحكم على الحديث حكما عاما دون جمع طرق الحديث. ومن هنا في الورع في مثل هذا المقام هو الحكم على السند الذي يقف عليه المحقق، ويبقى بعد ذلك الحكم على الحديث لأهل العلم الذين جمع الله عز وجل لهم يعني النظر وتحقق لهم جمع طرق هذا الحديث، سيكون الحكم لهؤلاء العلماء الذين صبروا وجمعوا طرق الحديث، وهم من أهل العناية بالمتون وبمعرفة معانيها وما يوافق السنة وما يخالف ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم النزاع من القبائل، قال ابن الأثير هو جمع نازع ونزيع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته، أي بعد وغاب. وقد ذكر بعض الشراح أن المقصود بقوله النزاع من القبائل أي الذين اغتربوا وهجروا قبائلهم في طلب السنة وفي الفرار بدينه. وفي هذه الرواية التفكير للغربة بأنها غربة أبدان، أن هؤلاء أهل السنة يغتربون بأبدانهم ويغتربون بترك أنصارهم وقبائلهم بحثا عن العلم وعن السنة. وهذه فيها بشارة عظيمة لإخواننا من أهل السنة الذين هاجروا في طلب العلم والسنة من بلدانهم فرارا بدينهم، هاجروا إلى هذه البلاد يتلقون السنة والعلم، لا يطلبون دنيا ولا يريدون شيئا، وقد يكونون في بلدانهم من أهل الغنى ومن أهل الجاه والمنزلة، ما هاجروا إلا للفرار بدينهم وطلب العلم والسنة بعد أن كانت هذه البلاد وأصبحت بلا نزاع هي قبلة أهل السنة ومرجع أهل العلم من أهل السنة في التفقه في هذا الباب. هجروا وهاجروا من بلدانهم وأمصارهم وتركوا قبائلهم وأهليهم إلى البحث عن السنة وإلى الفرار بدينهم، فيرجى لهم تحقق هذا الوصف العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الغربة، وإن كان أهل الغربة والغرباء يعني أوصافهم هي أشمل من هذا الوصف، فهي غربة في العلم بأن يكون علمهم يعني غريبا في الناس، إذا ما عرضوه أنكره الناس، وأنهم غرباء في دخولهم وفي خروجهم وفي جلوسهم وفي كل أحوالهم لكثرة البدع والانتشار المخالفات، حتى أنهم في مظهرهم وفي هيئتهم وفي شمسهم وفي علمهم في غربة من أهل زمانهم. نعم، هذا وصف آخر عند أبي بكر الأجري، قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يفرحون إذا فسد الناس، الذين يفرحون إذا فسد الناس. وهذا الحديث صححه الألباني في الصحيحة برقم 1372، وذكر أن هذه الزيادة أنها صحيحة. وهذا الوصف في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون إذا فسد الناس، هذا وصف آخر لأهل الغربة، وليس هذا معارض للوصف الأول، فإن أهل الغربة لهم أوصاف، فهم باعتبار الهجرة يغتربون ويهجرون أمصارهم وبلدانهم، وهم باعتبار حالهم في فساد الناس يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون إذا فسد الناس. وهذا فيه بيان أن أهل الغربة هم أهل غربة في دينه، فهم أهل صراع في أهل الفساد، فهم في غربة في حالهم وفي ما هم عليه من الدين، الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقد جاء في بعض الأحاديث في وصف هؤلاء أن للعامل منهم أجر 50. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هم هؤلاء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهذا دليل على ثواب أهل الغربة وعلى وصفهم لأنهم يصلحون في عقيدتهم ويصلحون في أخلاقهم ويصلحون في كل أحوالهم عند فساد الناس. نعم. نعم، قال وخرجه غيره وعنده قال الذين يشرون بدينهم من الفتن، الذين يشرون بدينهم من الفتن، وهذا في معنى اللفظة الأولى النجداء من القضاء، أي أنهم يهجرون قبائلهم ويهجرون أنصارهم ويفرون بدينهم إلى بلاد السنة وإلى بلاد الاستقامة، يفرون من الفتن. والفرار من الفتن بطرق كثيرة، ففرار من بلد الفتن إلى بلد الاستقامة، وفرار خاص وهو من مجالس الفتن ومن مواطن السهم إلى الأماكن الأخرى التي تقل فيها المأسف، ومن مواطن الفتن الأسواق ويعني أماكن اجتماع الناس، فالفرار منها إلى البيوت والفرار إلى المساجد، فهذا فرار من المجالس، من مجالس الفتن إلى مجالس الطاعة، وفرار من بلاد الفتن إلى بلاد الاستقامة، وكذلك الفرار من الفتن التي تأسف في الأمة عندما تأتي الفتن العامة ويقوم الناس فيها، وذلك بالإنساك عن الدخول فيها، وهو ما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في أن السائل فيها أن الجالس خير من القائم وأن القائم خير من السائل. فهذا فيه إشارة إلى أن الرجل كلما كان أبعد عن الفتنة بحاله الذي هو فيه كلما كان يعني أبرأ لدينه. ولهذا انظروا فرق ما بين القيام والجلوس. فما بين القيام والجلوس أن يقوم الرجل فيستوي قائما. ولهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم الجالس في الفتن. وهذا فيه إشارة إلى الجلوس الحسي وهو بأن لا يسعى في الفتن ولا يخرج إليها وأن يجلس في بيته أو في مسجده. وإشارة أيضا إلى عدم السعي المعنوي في الفتن وذلك بتجنب الفتن وأن يمسك لسانه عن الفتن إذا ما خاض الناس فيها وأن يمسك حتى يتكلم أهل العلم وأهل الفضل ويفرقون بين الحق والباطل ويميزون بين السنة والبدعة. فعند ذلك يظهر الأمر ويتبين للناس. والفتن إذا أقبلت خفيت على الكثير من الناس وإذا أدبرت علمها الكثير من الناس. ومن العقل أن يمسك الرجل عن الفتن وعن الخوض فيها إلى ما أقبلت وإلى ما خاض الناس فيها وأن يتمهل حتى يتكلم العلماء ويتكلم الراسخون في العلم ويفرقون بين الحق والباطل. فإن أهل العلم الذين سبقوا في الفضل وشابت رؤوسهم في العلم والعمل وداوموا على طاعة الله وتلقوا العلم عن الأكابر وهم أكابر فيه هم أقرب إلى التوفيق وأقرب إلى الإصابة من الأحداث ومن من هو دونهم في العلم والعمل. ولهذا من العقل مهما بلغ الرجل يعني بلغ ظنه بنفسه أنه من أهل العلم والفضل فلا شك أن الورع هو الإنسان حتى يتكلم الأكابر حتى يتكلم العلماء ثم يكون هو متبعا لهم له سلف وله من سبقه في هذا الباب. ولهذا أمسك الكثير من الأئمة عندما وجدت الفتن والقدوة في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اندلعت الفتنة في عهد علي رضي الله عنه أمسك عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واعتزل سعد بن أبي وقاص وهو من هو اعتزل إلى بعض النواحي ولم يدخل في هذه الفتن واعتزل ابن عمر وأسامة بن زيد وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلوا في هذا. وكذلك لما وجدت الفتن في عصر السلف وتسلط أهل البدع على أهل السنة ودونوا الكتب وأظهروا البدع والتعطيل والاختفاء لم يتصدى لهذا الأمر إلا الأئمة الكبار كالإمام أحمد في عصره والأئمة من قبله هم الذين تصدوا لهؤلاء. وأمسك الكثير من أهل العلم لم يتكلموا في هذا ليس تفريقا وليس تهاونا في الرد على أهل البدع لكن لتقديم أهل الفضل لما هم أهل له. ولهذا لما وجدت الفتنة بالقول بخلق القرآن قيل لبعض الأئمة كيحيى بن معين وغيره لما لا تتكلمون قال بعضهم يريدون منا مقام أحمد وليس ذلك والله لنا ذاك مقام الأنبياء. فكان هؤلاء على فقه عظيم. وقد يكون الآن الرجل منهم يعني لو أراد أن يتكلم لتكلم بعلم لكن لفقههم ولبعد نظرهم قدروا العلماء وأخذوا بقولهم بعد ذلك. وهذا خلاف ما عليه الناس اليوم في هذه العصور فإنه عندما تعصف الفتن فأول من يتصدر لها الأحداث وأهل الجهل. ومن عجيب ما يذكر أن الرجل يأتي ويسأل العلماء عن مسائل الطهارة وعن مسائل الصلاة ويسأل عن مسائل الزكاة ولربما سأل عن أبسط المسائل يسأل العلماء ويرجع إليهم وهذا فضل يذكر له. لكن عندما تعصف الفتن وتأتي الأمور العظيمة التي يمسك عنها العلماء الكبار والتي لو جاءت في عصر السلف لاجتمع لها الأكابر للنظر فيها عندما تأتي هذه الفتن يتصدى هؤلاء الجهلة الذين هم يسألون عن المسائل الواضحة الجلية التي لربما لو نظر أحدهم كتابا في كتب الفقه لعرف الحكم فيها يسألون العلماء عنها. وعندما تأتي النوازل والأمور التي تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى النظر في شعب عظيمة وفي أحوال كثيرة وبالجمع بين الأدلة وبالنظر بين أحوال الأمة وتنزيل الأحكام الشرعية على واقع المسلمين. ومن أصعب المسائل عند أهل العلم هو النظر في أحوال الأمة العامة، فإن هذا يحتاج إلى النظر إلى كل أحوال الأمة ومدى هذه الفتوى ومدى تأثيرها على الأمة ومدى تأثيرها على كافة أفراد الأمة، وهذه من أصعب المسائل. ولهذا كان العلماء يمسكون عن الفتوى العامة للحكام والسلاطين لما يعلمون من خطورة الفتوى، وهو أن يفتي الرجل الأمة بأن تجاهد ويجب عليها الجهاد ولا يجوز لها التأخر، أو أن يفتي الأمة بالمهاجنة وعدم الدخول في الجهاد لعدم قدرة الأمة. يأتي الآن من يفتي ومن يضلل الأمة بوجوب الجهاد وأن الأمة يجب عليها أن تجاهد وأن الأمة يجب عليها أن تقاتل في هذه النازلة، ثم يؤثم كل من تأخر، ولربما طعن في العلماء واتهمهم بالمجاهنة والتجلف بناء على هذه الفتوى الظالمة الجائرة. هذا مما يدل يعني على خطورة الأمر وعلى شدة دخول بعض أهل الجهل من المعاصرين في الفتن وعلى اقتحامهم هذا الباب العظيم. والله إن الرجل العاقل الراسخ العلم في الأمة لو حمل الفتوى للأمة أن يفتي الأمة في نازلة من النوازل وقيل له تفتي الناس ونحن تبعا لك في هذا لأحجم الكثير من أهل العلم لخطورة الأمر، ولأن هذه الأمور لا يكون تكون الفتوى فيها إلا بعد النظر في أحوال الأمة وفي كل ما يترتب على هذه الفتوى، لأن الأحكام الشرعية معلومة لدى أهل العلم، معلوم أن الجهاد مشروع وأن الجهاد من أفضل الأعمال، لكن القول بأن الجهاد يتعين في هذه النازلة بعد النظر في حال الأمة ومدى قدرتها على الجهاد من عدمه ومدى تأثير هذا القتال على الأمة ومدى تحقيق المصالح من عدمها، كل هذا لا بد من النظر في أحوال كثيرة في أحوال الأمة حتى يكون الحكم صحيحا موافقا للحكم الشرعي. نعم. نعم، قوله إن الدين بدأ غريبا وسيرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته، هذا وصف آخر، وهو أن أهل الغربة كما وصفوا في بعض الروايات أنهم يصلحون إذا فسد الناس فهم أيضا يصلحون ما أفسد الناس، وهذا من دقة الحافظ ابن رجب في شرح الحديث فذكر الوصف الأول وقدمه على الوصف الثاني، فإنهم يصلحون في أنفسهم إذا فسد الناس، ثم ذكر هذه الرواية وأنهم يصلحون ما أفسد الناس، فهم صالحون في أنفسهم عند فساد الناس وهم بعد ذلك يصلحون ما أفسد الناس، فهم سبب للخير وهم دعاء في عملهم وأهل الصلاح في أنفسهم وهم أهل دعوة إلى الإصلاح إلى ما أفسد الناس، فلا يقتصرون في صلاحهم على أنفسهم وإنما يصلحون ما أفسد الناس، ما أفسد الناس من العقائد وما أفسد الناس من العمل وما دخلوا فيه من البدع وما روج أهل الضلال من الجهل والباطل، فإنهم ينفون عن دين الله عز وجل هذا الشرك وهذا التلبيس ويبصرون الناس، وهم أهل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله أصحابه عن الأمر فيزيل الشبهة ويبين الأمر، ثم من بعده أصحابه الذين كانوا مصابيح الدجى وكانوا أهل هداية وكانوا كالأنوار في الطرقات للناس في دين الله عز وجل، ثم لا يزال هذا الميراث يرثه من أراد الله عز وجل به الخير من أهل العلم والفضل، يرثون هذا الميراث يبصرون الناس في السنة وينفون عن دين الله عز وجل البدع والضلال. ولا يزال هذا الوصف وهذا الصنف موجودا في الأمة، يعرفه أهل العلم بالسنة الذين عرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يقدمون السنة في كل النوازل والأحوال على الآراء، فهم متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا ما نزلت نازلة بالمسلمين نظروا في وصف هذه النازلة وفي حالها وفيما جاء من السنة في وصفها، ثم بحثوا عن العلاج في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يصلحون ما أفسد الناس من الدين. ومن أعظم الفساد الذي حصل في الأمة هي البدع والضلال الذي أحدثه المبتدعة، والذي روج له أهل الضلال حتى أصبح دينا يقاتل عليه وينتصر له ويبدع عليه وينتقص العلماء فيه ويخرج على الحكام بسببه. هذه البدع التي دعا إليها أهل الضلال وأهل البدع، أهل العلم من أهل السنة يردون هذه البدع، ووسائلهم كثيرة بالتأليف أحيانا وبالتدريس وبالتعليم. ولا يزال بحمد الله هذا الوعد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة وأن هذه الطائفة لا تزال ظاهرة، لا يضرها من خذلها، لا تزال قائمة في هذه العصور، وهي ظاهرة في هذه البلاد، ظاهرة في هذه البلاد في ولاة الأمر الذين لا يعرف لهم في مثل هذه العصور مثيل في قيامهم بالسنة وفي الانتصار لدين الله. ولو لم يوجد توجد هذه الدولة لتمنى والله الناس أن توجد بعض الأوصاف الموجودة في هذه الدولة من القيام بنصر السنة والصدع بعقيدة أهل السنة، العقيدة السلفية يصدعون بها على المنابر ويدعون إليها ويعمرون بها المساجد المناهج زاخرة بالانتصار لهذه العقيدة. وما من عالم في هذه البلاد وما من طالب علم لك إلا وهو ثمرة من ثمار هذه الجهود المباركة التي قامت عليها هذه الدولة السنية السلفية التي هي قائمة بنصرة السنة. وهذا لا يعني أنها معصومة ولا ينبغي المبالغة، فنحن ندرك أن العصمة ليست لأحد، والخلفاء الراشدون لم يقل أحد من علماء الأمة أن أحدهم معصوم، فضلا أن يقال هذا في العلماء أو يقال في الحكام من بعده. وأما ما هم عليه يعني ولاة الأمر في هذه البلاد من نصرة السنة وانتسابهم لعقيدة أهل السنة وقيام دولتهم على هذا، فهذا أمر ظاهر لا ينكره والله إما جاهل بعقيدة أهل السنة وإما حاسد وإما منحرف عن هذه العقيدة. ولا يزال أيضا العلماء في هذه البلاد يقومون بواجبهم في مناصحة الحكام وفي نشر العلم وفي القيام بواجبهم، ينظرون في النوازل ويفتون فيها ويبينون الحق وينصرون السنة ويذبون عنها ويردون على أهل البدع، فهم ليسوا متخاذلين كما يصفهم من يصفهم من أهل الجهل، ولكن ليس من طريقتهم وليس من منهجهم إذا ما ناصحوا سرا أن يشهروا وأن يذكروا هذا على المنابر، وإنما يناصحون ويكاتبون ويتصلون بالأمراء ويناصحونهم ويبينون له. وقد وقف الكثير من المقربين لهؤلاء العلماء على الكثير من النصائح وعلى الكثير من الجهود المباركة في المناصحة التي لم يطلع عليها إلا خاصة الناس من المقربين لهؤلاء. فالمقصود أن هذه الطائفة قائمة وهي إلى اليوم ظاهرة، وأمر السنة ظاهر في هذه البلاد، وهناك طوائف أخرى من أهل السنة في بلاد المسلمين الأخرى ينتمون إلى هذه الجماعة وإلى السنة، يوالون هذه الطائفة التي هي طائفة أهل السنة، يحبونهم ويدعون لهم، وإخوانهم من أهل السنة في هذه البلاد يقاسمونهم هذا الولاء، يحبونهم ويوالونهم ويدعون لهم بالخير، وهم يردون على كل من قلل من شأنهم أو انتقصهم أو تعرض لهم بنقص. فنحن نعتقد أن أهل السنة أنها لا يحويها بلد وليست مقصورة ومقتصرة في طائفة، فهم في كثير من بلاد المسلمين، ومنهم هؤلاء السفراء الذين جاءوا إلى هذه البلاد يطلبون السنة، فلأي شيء ارتحلوا ولأي شيء جاءوا؟ وكيف عرفوا هؤلاء العلماء إلا باستقامتهم على السنة؟ فهذه الطائفة بحمد الله ظاهرة وهي معروفة، وليس على من أراد الحق والهدى إلا أن ينتسب إلى هذه الطائفة وإلى هذه الجماعة التي هي ظاهرة أظهر من أي وقت مضى بعد عصور السلف. فإن الكثير من العصور في الدولة العباسية، في آخر الدولة العباسية والدولة العثمانية، اختلطت الأمور، وقد وجد في بعض الخلفاء وقد وجد في بعض الأمراء من التغيير والتبديل ما خفي لزوم الجماعة وما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الطائفة الذين يلتفون حول إمامهم، حول إمامهم، خفي على الكثير من الناس. وأما أن يوجد الإمام الذي يصدع بالسنة ويعلن العقيدة السلفية ويدعو إليها ويقررها ويقوم بعمارة المساجد ويناصر المسلمين ويلتف حوله العلماء لا يشك في إخلاصه ولا في رسوخهم في العلم، فلن يبقى بعد ذلك شبهة لمن له أدنى بصيرة أن هذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة، وهم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر وفي غيره من الأحاديث، وأرشد إلى الالتفاف حولهم وإلى الانتساب إليهم إذا ما تفرق الناس. نعم، هذا أيضا في بيان وصف أهل الغربة، وهو ما تقدم في بعض الروايات أنهم يصرخون إذا فسد الناس، وأنهم أهل الصلاح والاستقامة، والمقصود بالصلاح هنا صلاح الدين، أنهم يصرخون في عقيدتهم ويصرخون في عبادتهم ويصرخون في أخلاقهم وفي معاملتهم، فهم أهل السنة الذين صلحوا واستحقوا بهذا أنهم هم أهل السنة وهم أهل غربة في الناس. ففي تقريرهم للعلم ينكر عليهم، وفي كلامهم في المجالس ينكر عليهم، وهذا ما نشاهده الآن عندما يأتي بعض أهل السنة، فإن الذين يحضرون لهم إلا قليلة بالنسبة لمن يسمع لغيرهم من القصاصين والوعاظ الذين قد يؤثرون في الناس ويتبعهم الكثير من الناس. فأهل السنة إذا ما تكلموا لا يعرف كلامهم ولا يعرف الحق الذي تكلموا به إلا أهل السنة الذين هم أهل غربة في الناس. نعم، قال وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء، قلنا ومن الغرباء؟ قال قوم قليل في ناس سوء كثير، من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم. هذا أيضا وقت آخر في حالهم في الناس، وأنهم بالنسبة لغيرهم قلة قليلة في العدد، وأن من يطيعهم أكثر، أن من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم. ولا تعارض بين هذه الأوصاف المتقدمة، فهي وصف لأهل الغربة باعتبار أنهم يفرون من الفتن، باعتبار مهاجرتهم لأهل الباطل وأهل الفساد، أنهم نزاع في القبائل يفرون بدينهم يفرون من الفتن، وباعتبار حالهم أنهم يصرحون إلى فسد الناس ويصرحون ما أفسد الناس، وباعتبار عددهم هم قلة قليلة، وأن من يطيع من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فهذه كلها أوصاف مجتمعة، وهي تبين وتبرز يعني حقيقة هذه الطائفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الحق وأنها ظاهرة، وأنهم هم الذين يرثون النبي صلى الله عليه وسلم في دينه وفيما عهد به إلى الأمة، وهم أهل السنة والجماعة، هو الطائفة المنصورة. نعم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هذا أيضا وصف الفرارون بدينهم، يبعثهم الله تعالى مع عيسى ابن مريم عليه السلام، يفرون بدينهم كما تقدم من بلد إلى بلد، ومن مجتمع إلى مجتمع، ومن مجلس إلى مجلس، كلما وجدوا المضايقة ووجدوا الغربة فروا بدينهم إلى إخوانهم يلتفون حولهم. وقوله الفرارون صيغة مبالغة، أي أنهم كثيرون الهجرة ويكثرون الفر من الفتن، ويحشمون وينتمون إلى أهل السنة في بلدانهم وفي مجالسهم، وهذا دليل على عظم الجهاد، وأنهم يفرون بدينهم إلى السنة من المكان ومن الزمان. والفتن قد تكون متعلقة بالزمن، وقد تكون متعلقة بالمكان، وقد تكون متعلقة بالمجتمع، وقد تكون متعلقة بمجلس. فإذا كان الزمن زمن فتن، فهو الذي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفرار إلى البوادي، وأن يكون الرجل في جبل يعبد الله عز وجل خير له من أن يخالط أهل الفتن في الأمصار. ولكن هذا الزمن لم يأتي، فإن السنة ظاهرة في أمصار المسلمين اليوم خصوصا في هذه البلاد، وأما البلدان الأخرى فينظر في الناس فيها بحسب حاله. وأما إذا كان المكان هو الفتنة متعلقة بالمكان، فهنا تكون الهجرة من بلد الفتنة إلى بلد الاستقامة والسنة. وأما إن كانت الفتنة متعلقة بالمجلس فيفر من هذا المجلس إلى غيره، وكذلك الفتنة إذا كانت متعلقة برجل فيهجر هذا الرجل إلى غيره ممن ينتفع الرجل بهم في دينهم ويكونون عونا للرجل على دينه. نعم. بدأ بعد أن ذكر روايات يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، قال يريد أن الناس كانوا قبل مبعثه على ضلالة عامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الذي أخرجه مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن غربة، وكان أتباعه هم الغرباء في ذلك المجتمع الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن زمن البعثة، أن الذي الزمن الذي سبق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حاله ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أن الله نظر إلى الناس في ذلك الزمان فمقتهم، أي أبغضهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب الذين هم على دين الأنبياء وهم على دين الحق الذي أخذوه عن أهل الكتاب. وأما ما عداهم من المشركين، من مشركي العرب ومن غيرهم من المنحرفين عن من اليهود والنصارى، فهؤلاء مقتهم الله عز وجل. فهذه هي حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان غريبا في ذلك المجتمع الذي هو مليء بالفتن والشرك والشرور، وكان أصحابه الذين تبعوه على دينه هم أهل غربة في الناس، وقد تنكر لهم أقرب الناس إليهم ونابذوهم وهاجروهم وقاطعوهم ولاقوا ما لاقوا بعد بداية البعثة، حتى هاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم لما أذن الله عز وجل لهم بالهجرة إلى المدينة أعز الله عز وجل دينه. وأما قبل ذلك فكانوا في غربة من الناس، وكانوا أهل وكانوا قلة قليلة في غيرهم، وكانوا يتخصون في دينهم، وما كانوا يستطيعون الطواف بالبيت حتى أسلم عمر رضي الله عنه وحمزة، فكان أول ما أظهر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شعائر هذا الدين بالطواف حول البيت بعد أن أسلم أولئك الأشراف الذين كانت لهم مكانة وكانت تحتهم قريش ومنهم عمر وحمزة رضي الله عنهما. نتوقف عند هذا المقطع من هذه الرسالة ولعلنا نتقيد يعني بالقراءة في هذه الرسالة في حدود هذا الوقت نظرا لطول الوقت بعد صلاة العصر وخشية الإملال ولارتباط بعض الأخوة ببعض الارتباطات الأخرى في بعض المساجد من إمامة المساجد ومن غيرها. فنتوقف عند هذا الحد من قراءة هذه الرسالة ونراعي أن يكون الوقت مقاربا لهذا الوقت، وإذا كانت هناك أسئلة لا بأس أن تعرض. نعم تغني إن شاء الله لما ورد في بعض الروايات يعني ذكر البسملة، وكما أيضا يفعله بعض أهل العلم، لأن المقصود هو ذكر الله والثناء على الله عز وجل، والبسملة هي من ذكر الله عز وجل. من أتى بشيء منها فقد أصاب، ومن أتى بها كاملة فهي أسمى، ومن أتى بغيرها من الذكر فقد حقق السنة في هذا. نعم. لا يحضر لي شيء في هذا. الحمد المطلق هو حق لله عز وجل، وهو أفضل من الشكر، فإن الشكر يكون على النعمة، وأما الحمد فهو أعم، فهو الثناء على المحمود بالمحامد، والحمد المطلق هو لله عز وجل. وأما الحمد المقيد وهو أن يحمد الرجل على بعض ما فيه من خصال الحمد، فإن هذا أيضا يكون في الناس، ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد لما فيه من خصال الحمد ولما فيه من الصفات التي يحمد بها. نعم. أولا الرد على أهل البدع لا ينبغي أن يتصدى له إلا من هو متمكن في السنة ولديه معرفة بأصول أهل السنة وبأيضا يعني أقوال المخالفين، وأن يكون واسع الاطلاع على كتب أهل السنة التي ردت على أهل البدع. وأما التصدي لأهل البدع من قبل بعض الطلبة المبتدئين فإن هذه فتنة، وكم رأينا من الكتب التي يعني خرجت باسم الانتصار للسنة من قبل بعض الطلبة المبتدئين فيها من الأخطاء وفيها من الأشياء الكثيرة التي قد يظهر بها أهل البدع على أهل السنة كما ينبغي. وأما المناظرة فالأمر فيها لما دلت عليه النصوص من بيان أصول المناظرة، فإن المناظرة تحمد وتذم، والمناظرة تحمد باعتبارات وتضم باعتبارات أخرى، فتحمد وتذم باعتبار المناظر، فإن كان المناظر من أهل العلم فإن مناظرته صحيحة وهي من الذب عن السنة، وكذلك باعتبار المناظر، فإن كان المناظر يريد الحق ويطلب الهدى فإنه يناظر، وأما إن كان يريد أن ينتصر لبدعته فإنه لا يناظر، وكذلك تمدح وتذم باعتبار موضوع المناظر، فإن المناظرة قد تكون في أمور لا تنتهي إلى الحق مثل الجدل في باب الأسماء والصفات والبحث عن الكيفية والخوض في القدر، فإن السلف ذموا المناظرة في هذا الباب، وكثرت المناظرات بين أهل العلم في المسائل العملية ولم يتناظروا في المسائل العلمية متعلقة بالاعتقاد. وأما مناظرة أهل السنة لأهل البدع فقد كانت في بعض المسائل الاعتقادية لكن بناء على الأصول التي هي مقررة عند أهل السنة، كما أن المناظرة أيضا تمدح وتذم باعتبار أثرها على الناس. فإذا كانت في ملأ ويلبس الخصم على الجهلة وعلى الناس بما يظهره من المناظرة والدفاع عن باطله، فلا ينبغي أن يناظر المبتدعة في الملأ. ومن الفتن التي حصلت في الفترة الأخيرة تصدي بعض أهل العلم من المنتسبين للسنة إلى مناظرة الرافضة في القنوات الفضائية، وهذه فتنة عظيمة. ومن عرف تحذير السلف من مناظرة الرافضة وأنهم ليسوا بأهل حق ولا يريدون الحق، وإنما هم يريدون أن ينتصرون لبدعهم، عرف أن مناظرتهم محرمة. وليست العبرة بما يظهر الناس من كثرة من رجع من الرافضة أو بكثرة من انتفع بهذه المناظرات، فديننا نرجعه إلى النصوص. فنحن لا يمكن لنا أن نقرر أن مناظرة هذه الطائفة أنه من الحق إلا أن يتوفر في ذلك شرط أساس المناظرة بينه السلف وأهل العلم، وهو أن يكون العالم المناظر لهم متمكنا من السنة، وأن يكون حليما وخورا لا يظهر الناس عليه ولا يكون سبب لأن يوصف أهل السنة بالنقص وبالغضب أو بالنقص العلم، وأن يكون أيضا المناظر ممن يريد الحق، وأن يكون موضوع المناظرة معروف، وأن تكون حدود المناظرة معروفة، وأن يكون المتناظران يلتقيان على أصل. وأما إذا كان ليس هناك أصل فالرافضة لا يرون صحة السنة ويرون أن الكتاب محرف، فبأي شيء يناظرون؟ ثم المناظرة الرافضة في جزئيات من الأخطاء التي قد تكون في الفقه والعدول عن الأصول العظيمة والتي هي من أظهر عقائد الرافضة، كل هذا مما يهون عقيدة الرافضة. ويظن الكثير من الناس أنه ليس بين أهل السنة وبين الرافضة إلا خلاف في هذه المسائل. فعلى كل حال المناظرة ليست هي لكل أحد، وإنما هي لأهل العلم، وأهل العلم ليسوا في حاجة أن يبين لهم وأن يوصف لهم ما يجب عليهم أن يكون في مناظرة في أهل البدع. نعم، إن ثبت هذا فلعله والله أعلم فيه إشارة أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، ينزل في هذه الأمة وهو في وقت فتنة، ويكون يمثل السنة، يكون يمثل السنة وينزل بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكون هؤلاء هم تبع له لأنه يكون في آخر الزمان، كما أن المهدي أيضا يكون في آخر الزمان. ولهذا يلتف حول المهدي وحول عيسى من أهل السنة من أهل الإسلام من يلتف، ولا يبقى مسلم ولا يبقى مؤمن إلا وقد يلتف حول المهدي وحول عيسى ابن مريم. ففي هذا مناسبة أنهم يبعثون يوم القيامة معه لما كانوا على طريقته في الدنيا وكانوا من أتباعه عندما ينزل في آخر الزمان. التعامل مع الفتن هو بأن يكون الرجل أولا ينظر في واجبه في هذا المقام، فإن وجود الفتن متفاوتة، فهناك الفتن العظيمة التي لا طاقة للناس بها وإنما الواجب هو الابتعاد عنها والإمساك، وهناك فتن قد يكون للرجل يعني قدرة على التغيير وعلى نصح الناس مثل انتشار البدع فإنها من الفتن، فعلى العلماء أن يقوموا بدوره. وهنا ينبغي أن يكون الرجل صادقا مع نفسه وأن يعرف من هو حتى يعرف واجبه، لأن الفتن اليوم هو أن يتصدى الناس لغير واجبه، وهذا فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيتصدى الفرد لواجب ولي الأمر، ويتصدى الجاهل لواجب العالم، وتتصدى المرأة لواجب الرجل، وهكذا تكون الأمة في فوضى. فعلى الرجل أن يعرف من هو، ثم إذا عرف من هو بصدق وأن يكون صادقا مع نفسه، فلا يقصر بنفسه عن مقامه الذي هو فيه إن كان من أهل العلم ويقول لا يعنيني الأمر، ولا يكون متهورا يظن في نفسه أنه من العلماء الكبار الذين خوطبوا بالجب عن السنة وبرعاية السنة ويتصدى للبدع فيهلك وينقطع. فهذه مقدمة أن يعرف الرجل من هو وأن يكون صادقا مع نفسه ثم يعلم ما هو واجبه، ثم بعد ذلك إن كان له إن كان مخاطبا بهذا بواجب في هذه الفتنة أو في هذا الأمر فإنه يقوم بواجبه، وإلا اعتزل وأمسك لسانه عن هذه الفتنة وحفظ دينه. هؤلاء المتعصبون لمشايخهم ولمذاهبهم ينبغي أن يسلك في دعوتهم المسالك التي تقربهم إلى السنة ولا تنكرها، ومن ذلك أن لا يسب رؤوسهم ولا أن تشتم ولا أن يشتم رؤوسهم ولا أن يضللوا ويقال لهم أنتم أهل ضلال وأهل بدع، وإنما يسلك الداعية في دعوتهم المسلك الصحيح فينظر في بدعتهم وفي مخالفتهم ويأتي ويقرأ على الناس النصوص في إزالة هذه البدع. يأتي إذا ما رأى البدعة متعلقة بالحضور قرأ الأدلة والنصوص المبينة لحقيقة التوحيد والمحذرة من الشرك. ومن الأمور المجربة والملاحظة والتي يعني جربها الدعاة وطلاب العلم تجربة الجامعة الإسلامية بهذه المدينة المباركة الطيبة في الدعوة إلى الله عز وجل، فقد انطلقت الوفود منذ تأسيس الجامعة الإسلامية إلى بلدان المسلمين وكانت البدع مخدمة والشرك منتشر في بلاد المسلمين، فدعوا إلى الله عز وجل وبينوا العلم. ولا يعرف بحمد الله أن العلماء الذين انطلقوا في الدعوة إلى الله عز وجل ونشر التوحيد أنهم كانوا سبب للفتنة، ومن ثمار هذه الدعوة هو هذه السنة التي انتشرت في أبطال المسلمين، فاندحر التصوف واندحرت البدع بشتى طرقها ومسالكها أمام هذه الدعوة المباركة لما قامت على الحكمة. وأما أن يبدأ في دعوة الناس بتشفيه رؤسائهم وأعلامهم ورؤوسهم وأن يغرض لهم في الحديث فإن هذه ليست من الحكمة، بل إن هذه تؤصل الدعوة. ولا بأس للرجل أن يتقرب لهؤلاء الرؤوس بشيء من الهدايا وبالكلام الطيب الذي لا يقول فيه الباطل. ففرق بين أن يقول للمبتدع أنت على سنة وأنت على إصابة وأنت على طريقة حسنة، وبين أن يثني على ما فيه من الخير تألفا لقلبه، مثل أن يقول له نحن نحب فيك المحافظة على الصلاة ونحب فيك ما فيك من خصال الخير التي هي خير، ولا يثني عليه بالبدع. ففرق بين أن يثني على المبتدع بالضلال وبين أن يثني عليه من الخير الذي فيه ثم بعد ذلك ينصحه ويوجهه بحذر ومتدرجا في دعوته حتى يرجع إلى السنة. نعم. هذه الفتن التي تحصل بين أهل السنة هي من الفتن القديمة، ومن قرأ تراجم العلماء وجد الشيء من هذه الفتن التي تحصل في مثل هذه العصور، أن يأتي عالم أو طالب علم ويتكلم في مسألة ثم يرد عليه عالم آخر، ثم تحصل بسبب ذلك أحيانا فتن وتعصب من قبل المسلمين في ذلك العصر إلى أحد العلماء. والواجب على المسلم أن يكون متبعا للسنة وأن يكون رائده في قوله وفي فعله طلب الحق، وأن نحذر من التعصب، فإن الرجل اليوم على السنة وقد والله يداهي ويتعصب للرجل فيهلك في سبب تعصبه. فحبنا لعلمائنا لا يعني أن نصوبهم في كل ما أخطأوا فيه، وبغضنا لأهل البدع بل إنكارنا على بعض طلاب العلم من أهل السنة لا يعني أيضا أن نغلو في القدح والذم. ففتنة الناس اليوم أنهم يريدون من أحد المتخاصمين أن يكون أحدهما ملاكا لا يقتل والآخر شيطان لا حسنة له، ثم يأتي من بين هؤلاء من يمتحن الناس بهذا. فهذا الوصف لو كان صحيحا نعم كم هو الفرق بين الملائكة والشياطين، لكن إذا كان الناس على دين الله والكل ينتسب إلى السنة والكل ينتسب إلى العلم والكل مجتهد في طلب الحق والهدى وهذا مصيب وهذا مخطئ، فرجع الأمر إلى دائرة أهل السنة، وأن هذا أصاب فله أجران وهذا أخطأ فله أجر. وأما أن يضلل المخطئ فإن هذه فتنة عظيمة، أن يضلل كل من أخطأ فهذه فتنة عظيمة. وأهل السنة يخطئون ولا يضللون، يخطئون من أخطأ من أهل السنة ولا يضللون، وهم في سعة عظيمة، في سعة عظيمة مهما بلغت منزلة الرجل إذا أخطأ فإن والله لا نجد حرجا أن نقول أخطأ فلان. لما؟ لأن التخطئة عندنا لا تعني التنقص، والتخطئة في العلم لا تعني أن ننسب الرجل إلى البدعة. وأما الذين يريدون أن يجمعوا بين الإصابة وأنها موافقة للهدى وأن من أخطأ أن خطأه ملازم للضلال، فإنهم يجدون حرجا كبيرا في كثير من المواقف. فعندما يتكلم عالم جليل بكلمة يعظمونه يجدون في أنفسهم حرجا كيف يخطئون هذا العالم، ثم يسلكون مسلك المداهنة والسكوت عن الخطأ من أجل أن لا يتنقصوا هذا العالم بحسب فهمه، وفي المقابل يريدون أن يهدموا كل ما عند فلان لظنهم أنه قد خرج عن السنة، بل لربما وصفوه بالأوصاف التي هي من الظلم والبغي. ولو حكمنا في بعض الأفراد الذين يحكمون في أهل السنة بهذا الحكم لأخرجناهم من السنة. وقد قلت لبعض الشباب الذين كانوا ينتقصون بعض العلماء ويبدعونهم ويضللونهم، قلت لهم ما أعرف من السنة أنكم قد خالفتم أصول أهل السنة والجماعة وخرجتم عن سبيل المؤمنين وسبيل العلماء الراسخين الذين ينصحون ويبينون ولا يبدعون. ولو حكمت فيكم بحكمكم في غيركم من العلماء لبدعتكم. وهذا كما قال شيخ الإسلام للجهمية: لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي. فكم نرى نحن اليوم من أخطاء الناس ما وافقوا فيه أهل البدع، ومع هذا لا نبجعهم لأن نعتقد أنهم مجتهدون، في حين أن هؤلاء لو عرفوا ما عرف غيرهم من العلم لبدعوا الكثير من الأمة. ولهذا شيخ الإسلام يصف أهل السنة بأنهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فهم يعرفون الحق ويبينونه يقررونه ويغسلونه، وإذا ما أخطأ الناس فيه بينوا الخطأ. وأما في حكمهم في الناس فإنهم يوسعون على المسلمين، هذه أمة مرحومة، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. ومن أراد تضليل الأمة والحكم فيها لأن كل مخطئ أنه مبتدع وأنه ضال مضل وأنه أراد أن يهدم السنة، فهذا هو الذي خرج عن دائرة أهل السنة. لكن نحن لا نخرج هؤلاء لأننا نعتبر أنهم متأولون، فينبغي الحذر من هذا. الورع في مقام العلم هو أن لا يدع طالب العلم خطأ وقف عليه مهما كان المتكلم، إلا وقد بين الخطأ وذكر الصواب واستدل له. وأما في الأحوال المعينين فإن الورع هو بإنساك الألسنة عن الخوض في أعراض المسلمين، خصوصا طلاب العلم منهم، إلا بعلم وعدل. ولا ينبغي أن يلبس الشيطان على بعض الطلبة في أن من أصول أهل السنة التحذير من أهل البدع. نعم، لا ينكر هذا إلا جاهل. من أصول أهل السنة التحذير من أهل البدع وغيبة المبتدع، إذا كانت وفق الضوابط الشرعية فهي نصح للأمة، لكن هذا وفق الضوابط الشرعية. فانظروا من قام بهذا الواجب من أهل العلم، هم أهل الورع، هم أهل القيام والصيام، هم أهل الاجتهاد، أما أن يتصدى طائفة من أهل التقشير في سلوكهم يتصدون لهذا الباب وليس لهم شغل ولا عمل إلا نقل الكلام والطعن في العلماء، فهذا والله لا يستقيم معها. عمر كان من أشد الناس في الحق في نفسه وعلى غيره، وكذلك كان الأئمة من بعدهم، فحالهم في أنفسهم وشدتهم على أنفسهم متناسبة مع شدتهم في الحق. وأما أن يأتي الرجل يوسع على نفسه فيكذب ويلبس ويقصر ولربما تأخر عن الصلوات، وقد رأينا من بعض المشتغلين المفرطين في الذم والقدح أنهم من أكثر الناس تقصيرا في هذا، ثم يضيقون على الناس ويحاسبون العلماء على الجلات القليلة البسيطة، فهذا لا يتناسب معها. فينبغي الاعتدال. السنة حسن بين سيئتين، وأهل السنة وسط بين أهل البدع بين أهل الغلو وبين أهل التقصير، وهذه الأمة وسط بين الملل، فينبغي الاعتدال. ولا ينبغي للإنسان أن يخدع نفسه، فوالله إن الحساب عسير وشديد، وقد يمدح الرجل اليوم بأنه سلفي وأنه غيور على السنة، لكن عليه أن يراقب الله عز وجل ما الذي أراد بقوله وما الذي أراد بكلامه. وينبغي قبل أن ينقل الكتب والأشرطة وأن يعقد الجلسات السرية مع العلماء ينقل كلام هذا لهذا أن يتقي الله عز وجل. عليهم أن يجمعوا قلوب أهل السنة وأن يبينوا الخطأ وأن ينصروا السنة. ونحن ندرك أن السكوت أحيانا عن بعض الأخطاء إذا كانت في عاصر في بلد معين أو في مكان معين هي خير من أن تنتشر فتنة عظيمة بسبب هذا الإنكار. فكم هي الفتنة عندما تنقل من بيئة معينة أو من بلد معين وتنشر في الأمة، حتى رأينا في هذه العصور المتأخرة أنه يأتي من المسلمين في أقصى بلاد الدنيا من بلاد أوروبا وأمريكا من يكون حديث عهد بإسلام، فأول ما يعرف مع الشهادتين أن تعرف فلان وتبجعه وأن تعرف فلان وتوالي. وقد اتصل الكثير من هؤلاء يسأل يقول أنا حديث عهد بإسلام وقيل لي لا بد أن تتولى فلان وتتبرأ من فلان. سبحان الله، أين الفقه؟ أين العلم؟ أن يمتحن هؤلاء الناس بأناس لم يسمعوا به، ولو مات هؤلاء أو بعض هؤلاء وهو لم يعرف بالبخاري ومسلم وبابن تيمية وبمحمد بن عبد الوهاب، والله ما بره في دينه إن كان عرف أصول الدين وعرف الشرع بأدلته. فكيف يلزم الناس الآن بمعرفة كل من تكلم في العلم وببعض طلاب العلم وببعض المخطئين، وأن يكون له موقف وأن يعلن الولاء والبراء من فلان؟ فلا شك أن هذه من الفتن. نعم. الامتحان الرجل لا يكون على الأشخاص وإنما يكون على الحق، أن يمتحن الناس في الحق. وهذا أصله سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. أشارت إلى السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فهل امتحنها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعمر وهما من هما؟ وإنما امتحنها بالدين الذي يجب عليها أن تعتقده، بأن تعرف أن الله عز وجل في السماء وبأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.